أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل العزم على أمر النذر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا هناك أمر طارئ أحب أن ننبه عليه. بعض الإخوة ينشرون بعض أرقام الهواتف للمشايخ وطلبة العلم، ونظرا لأنه تنشر بعض أرقام الجوالات وهي في الحقيقة ليست لي، وإنما تنشر على أنها لي، فأحب أن ننبه الجميع على أنه ليس لي رقم جوال أجيب فيه عن الفتاوى، لأنني ممنوع طبيا عن استعمال الجوال لأنه يضرني، ولا أستعمله إلا في حالات ضرورة وخاصة. وأما كتابة الرسائل فهذه تأخذ وقتا طويلا، ما أستطيع، بعض الإجابات ما يمكن إجابتها بالرسائل، خاصة إذا كان بعض النص مفقود، هذه مشكلة. وأما الأنترنت فنفس الشيء، بعض الإخوة يعني يرسلون إلى بعض المراكز التي تنقل الدرس إلى موقعها، وترسل فتاوى إلى هذه المراكز ولم يصلني أي سؤال. والسبب في هذا أن أسئلة الأنترنت تأتي مختلطة، وأكثر من مرة حينما كنا في بداية الأمر وجدت أن الأسئلة ما تأتي منتظمة، وهذا نفس سيأتي هذا العيب في الإجابة، ورأيت فيها التحفظ، وإن شاء الله المشايخ الذين يجيبون بالجوالات وبالهواتف فيهم الخير والبركة، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يرزقنا جميعا السداد والصواب. أحببت أن ننبه على هذا، ولا أسامح أحدا أن ينقل رقم جوال ويعزوه لي، لأنه الحقيقة ثبت عندي أكثر من مرة من بعض الإخوة أصلحهم الله، خاصة عند تشابه الأسماء، أنه يتصل عليه ويجيب ولا يتورع عن أنه يقول مثلا أن تقصد فلان أو فلان، وتنسب إليه فتاوى عجيبة ما أعرف لها خطام ولا زمام. وأحببت أن ننبه عن هذا الأمر لأنه مهم جدا وأمر شرعي. حتى أذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حينما كنا في الجامعة نسبت إليه فتوى ذات مرة ولم يقلها، مع سماحة الشيخ رحمه الله وطيبه وما عرف عنه من دماثة الخلق والعفو عمن أساء، أذكره باللفظ بهذا اللفظ، قال: أما فلان، أما من نقل عني هذه الفتوى فلا أسامحه في الدنيا ولا في الآخر. أمور الدين هذه ما فيها عبث، حتى ولو الإنسان ينقل فتوى عن شخص أو كل ما قال له فلان أفتى يأتي هكذا يقول الشيخ فلان يقول كذا وكذا، هذا عبث، هذا يضيع حرمة الشرع ويوقع الناس في بلبلة وأخطاء. كل ما سمعت من شخص أنه يفتي فلان تأتي وتحملها هكذا، تحفظ في نقل الفتاوى وتحفظ في نسبة الشيء لأهل العلم. قالوا إن أهل العلم نسبة الأشياء إليهم بعض الأحيان حتى ولو سامح فإنه يبقى حق الشرع، وحق الشرع أعظم من حق الشيخ وغيره. ولذلك قالوا في القاضي: إن من أساء الأدب على القاضي حتى ولو سامحه القاضي يعزر، ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذال شاهد مطلوب، قالوا: لأنه يقوم بحق الله. ومن هنا قالوا: لو أنه آذى أحد من العلم فقال فيه، أو جاء لشخص وقال: والله الشيخ فلان لا تأخذ عنه أو كذا، ثم جاء للشيخ وقال: سامحني والله قلت فيه كذا وكذا، لو سامحه الشيخ لم يسقط حق الشرع، لأن هذا الشخص الذي زهده في علم الشيخ سيبقى حياته كلها قدر ما امتنع سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن ذلك، هذا حق الشرع. فينبغي التفريق بين الحقوق الخاصة وحقوق الشرع. نسبة الرسائل والفتاوى والجوالات والأرقام هذه أمر، هذا أمر ينبغي التريث، ولا أشك في حسن نية أحسب ما لا أزكيهم على الله بعض الإخوة محبي الخير، وهذا الأمر ليس لي ولغيري من المشايخ، أنه يحتاط فيما أمكن ويتعلم من يتعامل في هذه الأمور الشرعية الحذر والاحتياط ما أمكن، هذا ما أحب التنبيه عليه. إن شاء الله سيكون هناك رقم ثابت للفتاوى وسأعلن عنه في الوقت المناسب، وأحدد الأوقات التي إن شاء الله ستعتمد للأسئلة. أما ما ينشر فأحب أن تنبهوا إخوانكم وبعض الأخوات أيضا بنشر بعض الأرقام ونسبتها إليه. ليس لي رقم جوال أجيب به لا كتابة ولا سماعا، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا جميعا من الزلل. ما ورد في السؤال أخي الكريم من العزم، حديث النفس الأصل فيها أنه لا يؤاخذ به الإنسان، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلو حدث نفسه أن ينظر ولم يتلفظ لم يلزمه النذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: أشهد الله أن يحبك في الله. ثم يقول في سؤاله: أنا يا شيخ حلفت بالله عدة مرات ولا أعرف كم مرة، ولم أوفي بحلفاني، فكيف أكفر عن الحلفان وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، إذا كنت قد حلفت أيمانا عديدة كما ورد في السؤال، فأولا أوصيك ونفسي بتقوى الله وألا تتساهل في اليمين، لأن سؤالك هذا يشعر بالتساهل في الأيمان، والتساهل في اليمين عواقبه وخيمة، وقد نهى الله عن ذلك وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فينبغي للمسلم أن يتحفظ. أثر عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اختصم أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اختصم مع رجل في عبد باعه عليه، فتوجهت اليمين على عبد الله بن عمر وهو صادق، فامتنع من الحلف تعظيما لله عز وجل مع أنه صادق، وعوضه الله فرد العبد فباعه بأضعاف أضعاف قيمته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تعود أن لا تجري اليمين على لسانك إلا عند الحاجة أو لأمر شرعي أو غرض صحيح. ثانيا، إذا كنت قد حلفت أيمانا عديدة، فإما أن تكون على شيء معين كررته ولا تعرف كم مرة كررت على هذا الشيء المعين، فهي بمثابة اليمين الواحدة، كأن يكون حلف عشرات المرات على شيء معين لا يفعله أو يفعله، فحينئذ لا إشكال أنها في حكم اليمين الواحدة ما دام أنه لم يكفر عن الأولى منها. وأما إذا كان هذا الذي كررته على أشياء عديدة كما يفهم من السؤال، فحينئذ لكل شيء منها يمينه، ويقال لك: هل تعرفها عددا؟ فتقول: لا. كما ورد في السؤال يقال لك: قدر بغالب ظنك، فتقدر بغالب الظن فتنظر إلى الأشياء. بعض الناس يعرف أنه لا يحلف اليمين إلا في أشياء لا يريد فعلها، فيقدر الأشياء التي مر عليها، ذكر أن صاحبه ألزمه بكذا وصاحبه فلان كان يلزمه بكذا، حتى يجمع عددا يجزم به فيكفر عن هذا الذي يجزم به، ثم يقدر بغالب ظنه ما لا يستطيع حصره. يقال له: كم؟ 30 يمين؟ يقول: لا، كثير 30. نقول: 20 يمينا؟ يقول: لا، قليل. نقول: إذن هي 25، ما بين الكثير وبين القليل. وقس على هذا، تبني على غالب ظنك وتكفر ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: معلمة نذرت وقالت لله علي إن تم الأمر الذي أريده أن أتبرع براتبي، وقد تم هذا الأمر، فماذا يلزمها وجزاكم الله خيرا؟ يلزمها أن تتبرع براتبها، أن هذا هو نذرها، والتبرع بالراتب والتصدق به، المراد به الصدقة، يعتبر من البر، وحينئذ ينقلب نذرا واجبا، فيلزمها أن تبر وأن تفي بنذرها حتى يبارك الله لها في الأمر الذي أتمت، فتفي لله بنذرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: استخدام جوال أبو كاميرا هل يجوز استعماله أم لا وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للصور ففيها قولان للمتأخرين الموجودة في الأجهزة. من أهل العلم من يقول إن النص عام يشمل ما كان منقولا بالأجهزة وما كان مصورا باليد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني أوجدتم. وهذا قالوا عام يشمل كل من أثبت أو تسبب في إثبات الصورة من ذوات الأرواح. وذهب بعض المتأخرين إلى أن هذه الصور بالأجهزة أو التصوير الفوتوغرافي لا ينطبق عليه أنه تصوير، وقالوا إنه قامت به الآلة مجردة والذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما هو بفعل الفاعل، بين فعل الفاعل وبين الآلة المجردة. ودائما في المسائل الخلافية في فقه الترجيح يرجع الإنسان إلى الأصل، هل الأصل جواز هذا الشيء أو عدم جوازه؟ فوجدنا أن الأصل عام، لم يفرق فيه بين صورة تكون بفعل الإنسان أو بغيره. قالوا لأنه إذا كانت بالآلة، ثم نظرنا في أدلة فوجدناهم يقولون إن الآلة هي التي صورت، وهذا فيه إشكال، لأن الآلة لا يمكن أن تنبعث بنفسها، وإنما انبعثت بفعل الفاعل. ثانيا قالوا إن هذا طبع للصورة وليس بتصوير، فهو مثل المرآة، ويرد هذا بأن المرآة لا تثبت فيها الصورة وهذا تثبت فيه الصورة. وإذا ولو قال قائل ما الفرق بين ما يثبت وما لا يثبت، وجدنا أن الفتنة فيما يثبت لا فيما لا يثبت. وعلى هذا ضعف قولهم من جهة عموم النص، وضعف قولهم من جهة النظر والعقل، وقوي مسلك من يقول بالتحريم عموما. وبناء على هذا القول يبقى كل شيء يصور أو يحدث الصور محرما، إلا إذا وجدت ضرورة يحتاج إليها مثل أوراق الإثبات ونحو ذلك، هذا مستثنى. أما من حيث الأصل فما من مسلم يخاف الله عز وجل ويتورع إلا ويجد الشبهة ظاهرة في هذا. ولذلك قل أن تسلم الفتن، بل تجد نفس الفتن الموجودة في الصور القديمة هي موجودة في الحديثة وبأشكال مختلفة. وعلى هذا الأصل العموم، وإذا كان الأصل عموم فإنه ينبغي المسلم أن يمتنع من ذلك، وبالأخص في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحرمين. بعض يصور بعض المشايخ ويصور طلبة العلم في دروسهم دون استئذان منهم، وإحراج من لا يرى مشروعية ذلك. فأوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا أرى خليقا بطالب علم أو إنسان قدوة أن يحمل مثل هذا، لأن الغير قد يستعمله فيما لا يحمد فيتذرع بأنه رأى من طلبة العلم أو الأخيار من يحمل هذا، لا يليق به. أنا أقول لا يليق هذا. والحمد لله الفوائد الموجودة في الأجهزة التي ليست فيها هذا الشيء ممكن أن تتحقق بكثير من الجوالات البديلة التي ليس فيها تصوير. وعليه فهذا الذي تطمئن إليه النفس، وأنبه على أني لا أذى لأحد أن يصور في خاصة في الدروس أو غيرها، لما قدمنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة أنه وضعت قراما لها فيه صور، فلما صلى في المسجد قال يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفة. قالوا هذه علة، إشارة إلى العلة. فأخذت عائشة أخذت القرام قالت وقطعته في وسادتين، وبقيت أجزاء الصورة في إحدى الوسادتين كما في صحيح مسلم. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بالباب، فقلت أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقته. ثم الإنسان ما يجد فائدة، يعني لما يأتي إلى أشخاص في نزهة وصورهم تذكار، أي تذكار؟ تذكار في القلوب. إنسان الذي يريد أن يذكر يذكر بعقله وقلبه ويتفكر، والله لو كان تذكار بالصور كان حملنا معنا صورا. تذكار ما يأتي إلا بالعقل، لآيات لأولي النهى، العقل الذي ينهى ويعقل عما لا يليق ويترفع به الإنسان إلى معالي الأمور، وأن يترك سفاسفها وأن يكون قدوة، خاصة إذا كان صالحا أو طالب علم أو من اقتدى به. فعلى كل حال هذا الذي يظهر من عموم النص، وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس، خاصة وأن الأصل يقوي. وقد اختار سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو اختيار الوالد والشيخ الأمين رحمه الله من العلماء المعاصرين في المتأخرين، رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول امرأة حاضت وسط الطواف فماذا عليها وجزاكم الله خيرا؟ الحيض للعلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر من الحيض والنفاس والجنابة، والحدث الأصغر، قولان مشهور عن الجمهور على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بعدم اشتراط الطهارة، وأنه يصح الطواف بدون طهارة. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول باشتراط الطهارة، وذلك أولا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وقوله الطواف بالبيت صلاة آخذ حكم الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على مكة في صبح رابعة ونزل بسرف صلوات الله وسلامه عليه قبل مكة، حاضت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح، وانسلت من الفراش، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. أنفست، النفاس يطلق على الدم، الدم يوصف بكونه نفاسا، فقول أنفست أي حضت، أي هل جرى معك دم الحيض؟ فمن أسماء الحيض النفاس والعراق والطمث وغير ذلك، قرابة 10 أسماء تقدمت معنا في كتاب الحيض. فالشاهد من هذا أن قوله عليه السلام: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا نص واضح على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأنه يشترط طهارتها من حدثها. وأكد هذا في آخر الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، قال عليه الصلاة والسلام: عقر حلق أحابستنا هي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ستتأخر حتى تطوف طواف الإفاضة، وإذا تأخرت لأجل أن تطوف تأخر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأخر معها تأخر معه أصحابه، فقال: أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر، يعني طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. فقال: فلا إذن. فدل على أنها، انظر، 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم سيحبسون حتى تطهر من أجل أن لا تطوف بالبيت وهي حائض. وهذا لا شك أنه يعني يقوي القول القائل باشتراط الطهارة، خاصة وأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما ثبت في الرواية الصحيحة كان إحرامها متمتعة، يعني جاءت بعمرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ارفضي عمرتك، فأمرها أن ترفض العمرة وتنتقل من التمتع إلى القران، فأصبحت قارنة، لأن ما يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة، وإذا كان ما يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة معناه أنه لا يمكن أن تؤدي العمرة. فانظر رحمك الله كيف نقلها من نسك إلى نسك. ولو كان الحائض يصح منها الطواف كان مثل ما قال تلجمي وتنزل وتطوف وانتهى الإشكال، لكن هذا كله يؤكد قوة مذهب الجمهور في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولذلك بينت أم المؤمنين عائشة كما في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، لأن بعد الطواف كان يصلي أيضا ركعتي الطواف. وعلى كل حال أصح القولين أنه لا يصح من الحائض أن تطوف ولا يصح طوافها. وإذا جاء الحيض أثناء الطواف فقد بطل طوافها، لأن من شرط صحة الطواف الموالاة بين أشواط الطواف، حتى ولو جاءها في الشوط السادس فإنها إذا طهرت وأرادت أن تبني على مضى لم يصح، لأن من شرط صحة الطواف الموالاة أن تقع السبعة الأشواط دون وجود فاصل مؤثر، وأيام العادة فاصل مؤثر، وعليه فإن هذا الطواف لا يصح، ويلزمها أن تبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت دخلت فأدت عمرتها بالطواف ثم السعي بعده. وعليه فلو أنها طافت وأتمت الطواف بهذه الصورة ثم أدت سعيها على هذا الوجه فإنها لم تتم عمرتها، ويلزمها بعد طهرها أن تؤدي عمرة، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون قد استفتت من يرى عدم اشتراط الطهارة، أو استفتت من يرى قول من يقول بعدم اشتراط الطهارة وعملت بقوله فطوافها صحيح وعمرتها صحيحة، لأنه خلاف معتبر وله سلف. لكن إذا لم تستفت أحدا وعملت من نفسها فيلزمها أن تمضي وأن تعيد عمرتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لدي أخت متزوجة ولكن لا يهتم بها زوجها سواء كان في المسكن أو إيجار البيت، فعلي حق إذا لم يتوفر هذه الشروط أن أفرقهم فيبقى كل على حاله، هل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله في أختك وزوجها، وأن تعلم أن الزوج وزوجه لا يدخل الإنسان بينهما إلا على الوجه الذي يرضي الله، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وهذا وعيد شديد في لكل من يدخل بين الزوجين ويكون سببا في إفساد ما بينهما. إذا كان الزوج مقصرا مع الأخت فهناك طرق شرعية ينبغي عليك أن تسلكها وأن تتقي الله عز وجل وتسلم الأمر لله في جانبين: الجانب الأول أن تذهب إلى الزوج وتنصحه وتذكره بالله وتذكره بحق أختك، والجانب الثاني أن تصبر الأخت وأن تذكرها بالله وأن تذكرها بما هو أعظم مصيبة من هذا الزوج، وتحاول أن تكسب أجر هذه الأخت في صبرها ورباطها في الصبر، لأن ذلك كله عواقب حميدة. ولا تذهب إلى الزوج وتكلمه عن خطئه في حق أختك إلا إذا كان الأخت طلبت منك ذلك، لأنه حق خاص، والحقوق الخاصة هذه تفتقر إلى إذن من صاحب الحق. فإذا هي راضية سكتت وصبرت فأنفق واحتسب واصبر، فإن الله يعوضك. وماذا وهل هناك أفضل من أن تنفق فيرد الله عليك بأضعاف؟ فإن النفقة مخلوفة، وإذا كانت مخلوفة فأفضل ما تكون النفقة إذا كانت على ذي الرحم. ثم إن الله يأجرك أجر النفقة، إذا لم ينفق عليها زوجها فأنفقت أنت، يأجرك أجر النفقة، ويأجرك أجر صلة الرحم، ويأجرك أجر قطع الفساد بين الزوجين. فأنت مأجور من عدة وجوه، لأنك تريد أن تحفظ أختك من الوقوع في الشجار والخلاف بينها وبين زوجها، والزوج محتاج إلى من يذكره بالله. أما أن تقطع ما بين الزوجين فأوصيك ألا تفعل ذلك، ألا يفعل الإنسان ذلك، حتى سواء كان أخا أو قريبا أو واسطة، إلا في حالات خاصة يترجح أو يغلب على الظن أن بقاءها فيه ظلم عليها وأن صبرها قد نفذ. هذه أحوال خاصة لها أحكام خاصة، وأقترح أن من يدخل فيها يرجع إلى أهل العلم يستوثق أكثر عند العزم عليها حتى يعذر إلى الله عز وجل. وعلى كل حال أوصيك وأختك بالصبر، وما كل البيوت قامت بالنفقات، وكم من أزواج ضيعوا بيوتهم، وكم من زوجات ضاعت حقوقهم، لكنها ضاعت في الدنيا ولم تضع في الآخرة، وضاعت الدنيا ولم يضع الدين. يبتلى الله المرأة بزوجها، يبتليها بزوجها فلا ينفق عليها، يبتليها بزوجها فينفق عليها ولكن يؤذيها بلسانه ومنه، ولربما آذاها في أهلها بسب أهلها وأذيتهم. وتؤذى المرأة بزوجها تكرمه وتحسن إليه فلا يذكر لها معروفا، وتحسن إلى زوجها وتقوم بحق بعلها فيؤذيها بأذيات مختلفة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ابتلى المؤمن على قدر إيمانه. فالمرأة هي سعى الصبر، وأن تتعلم من هذه المواقف وأن تتعزى. ومن العزاء أن تعلم أنه ما من مصيبة إلا وهناك ما هو أعظم منها. قال بعض السلف: ما ابتلاني الله ببلية أو مصيبة إلا وكانت له علي فيها ثلاث نعم. أولا أنها لم تكن في ديني، لأن كل شيء يجاوز الدين فهو يسير، ما دام الدين سالما فكل شيء يهون. أما الأمر الثاني فإن الله لم يبتليني بما هو أعظم منها. إن كان الزوج لا ينفق على أختك فكم من زوج لا ينفق ويضرب، وكم من زوج لا ينفق ويضرب ويسب ويشتم ويفضح ويهتك السوءات والعورات ويتكلم في الناس، وكم من زوج يفعل الأفاعيل ثم يشتكي، يظلم ويشتكي، وكم وكم. فاحمد الله على العافية، واحمد أنت الأخ إذا كنت موفقا تحمد الله على العافية وأن تصبر. وكم رأينا من العلماء والفضلاء والصالحين من ابتلوا بأرحام آذوهم، ولربما يكونوا أرحاما حتى من القرابة، ولا ترى من يسر في هذا القريب، ومع ذلك صبروا واحتسبوا فجاءت العواقب بأفضل ما يكون، لأن الله تكفل بهذا، فقال: والعاقبة للتقوى. فما من أمة لله عز وجل تصبر على زوجها وتحتسب عند الله في صبرها وتريد الأجر من الله عز وجل وتعلم أن الله وصاها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت سيرته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فرأت من أفعاله وما كان من حاله أنه عاش صابرا في هذه الحياة فصبرت إلا رفع الله درجتها وأعظم أجرها وأحسن عاقبتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهي النعمة الثالثة التي قالها بعض السلف أما الثالثة فإن الله رزقني الصبر عليها لأن من يصبر يصبره الله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله. إذا اخترت لأختك أن تصبر صبرك الله وصبرها وأحسن عاقبتك وعاقبتها. وأما إذا اخترت أن تدخل بينهما ويكون ذلك الدخول سببا في الفصل بينهما فهذا قرار يرجع إلى الأخت فاجعل الأخت تنظر في أمرها ولا تحركها لذلك بل أنت الأخ الذي تصبرها ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ولها فرجا. ما عاشت البيوت ولا قامت على الدنيا ولا قامت على قيمة الإيجار ولا دفع قيمة الكهرباء وفاتورة الكهرباء والماء ما قامت إلا على الصبر والتذمم والتحمل أن يمر على أختك أيام وشهور وهي صابرة على زوج لكي تكون مؤمنة في هذا الزمن الذي تعيشه من المؤمنات اللاتي صبرن على أزواجهن. وهذه منزلة شريفة ما خسرت شيئا ولا خسرت أختك. من خسر الدنيا فليست بخسارة, الخسارة هو الخسران المبين خسران الآخرة. صلى الله بعزة وجلال يعيذنا وإياكم منه. فأوصيك أخي في الله أن تصبر وأن تصبر أختك وأن تتعزى. فإذا رأيت أن الأمر طلبت أختك أن تناقشه نعم تناقشه ولا تجامل لأن الله فرض عليك نصرة الظالم والمظلوم فتنصر المظلوم بأن تقف معه وتنصر الظالم بأن تردعه وتحجزه فتذهب إلى الزوج إذا كان يسمع منك أو تختار إنسانا يؤثر عليه فتبين له ما تشتكي منه. وأسأل الله أن يصلح ذلك الزوج وأن يصلح أمور المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.